ويومها كنا في باب المجيد فهللنا وكبرنا وقلنا الحمد لله. 1400 سنة والقرآن يصرح بأن اليهود ما قتلوا عيسى ولا صلبوه، عيسى رفعه الله إليه وهم مصرون على الحنف العظيم والكذب الباطن. ثم يأتي رجل الدين والكنيسة وينقض ما كان عليه النصارى من أكثر من 2000 سنة وقلنا الحمد لله. نازح اليهود لمضايقة الروم لهم الرومان، ونزحوا أيضا إلى هذه البلاد لما عندهم في التوراة من نعوس النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة، وأن دار هجرته أو مهاجره يثرب ذات السبخة والنخيل. فقالوا هذا المنقذ الذي إذا جاء نلتف حوله ونؤمن به ونسترد أمجادنا ودولتنا ومملكتنا. ومما يشهد لهذه القضية أو النظرية التي سمعتم أنهم كانوا أحيانا يقولون للعرب لما ينازعوهم أو يختصمون معهم يقولون لهم إن نبي قد أضل زمانه وسوف نؤمن به ونقتلكم قتال عاد ويرم. واذكروا لهذا قول الله عز وجل من هذه الصورة المباركة صورة البقرة، إذ جاء فيها قول الله تعالى وكانوا يستفسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سبحان الله، المفروض أن يقول فلعنة الله عليهم، لما عدل؟ لا إله إلا الله. اسمع الآية، لو كنت أنا لقلت فلعنة الله عليهم وكانوا يستفسحون على الذين كفروا فلما وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما لعن الكافر ولم يلعنهم؟ لأن اللعنة هذه وهي الطرد من ساحة الخير وأثناء الرحمة والسلام سببها الكفر، لتبقى هذه خالدة لعنة الله على الكافرين سواء كانوا يهود أو نصارى عربا أو عجما، هذا البعد من الرحمة سببه الكفر. ما قال فلعنة الله عليهم، قد يسلمون أو يسلم من يسلم، لكن لعنة الله على الكافرين دائما وأبدا. والشاهد من هذا معاشر المستمعين والمستمعات أن اليهود كانوا ينتظرون بفارغ الصبر النبوة الأخيرة الخاتمة للنبوات، ولما بعث صلى الله عليه وسلم ما زالوا يراقبون الحال ويتطلعون إلى ما يحدث وكلهم أمل حتى نزل المدينة سنة 50 أو 53 من هجرة من بعثته، وشاهدوا السيارة ليس ملائما لهم، وكان بداية ذلك يوم انتصار صلى الله عليه وسلم على قريش في بدر، من ثم عرفوا وبدأوا يكشفون عن نواياهم، وبدأت الفتنة مع بني قينقاع، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم برجاله فاستسلموا له ولم يقتلهم ولم يسلب أموالهم، وطلب إليهم أن يخرجوا من المدينة وأن يلتحقوا بالشام، فالتحقوا بأذرعات من الشام. والقرآن ينزل، وتآمر بنو النضير أيضا بعد كذا سنة على قتله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنجاه وأبطل كيدهم ومكرهم ونجا من تلك المؤامرة الدنية، وأعلن صلى الله عليه وسلم الحرب عليهم لأنهم نقضوا عهدهم وحاصرهم برجاله ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، وما قتلهم ولا صلبهم ولكن أمرهم أن يخرجوا فقط من المدينة وأن يحملوا ما يستطيعون حمله من أموالهم وأمتعاتهم. والله إنهم كانوا يحملون الأخشاب والأبواب من بيوتهم. وفي ذلك يقول تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، تعجبه الخشب أو العمود يحمل على البعير كيف يتركه للمسلمين. ونزل بعضهم في خيبر وبعضهم في تيمة وبعضهم التحق بالشام، وبقي بنو قريظة على عهدهم حتى جاء يوم الأحزاب. تعرفون يوم الأحزاب مؤامرة عظيمة لإنهاء الإسلام كمؤامرة في حرب الخليج من سنتين أو ثلاثة بالضبط. من قام بهذه المكيدة؟ من هو؟ لا بأس من باب المداعبة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليهودي. لما أجلاهم الله من المدينة أخذ يطوف بقبائل العرب من منطقة إلى منطقة ويؤذبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ حيي بن أخطب النضري، وكان زعيما، وابنته من هي هذه صفية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها وكانت أم المؤمنين فرضي الله عنها وأرضاها. إذن ألب العرب من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب، وزحفت خيل الشيطان وطوق المدينة بطوق عابر. واذكروا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يا لها من ليالي 25 ليلة والرسول ورجاله محاصرون في سلع، الجبل وراءهم والخندق أمامهم، وكان هناك جوع وكان هناك ظمأ وكان هناك خوف. إذن فهذا حيي لا أحياه الله ذهب إلى بني قريظة وأخذ يعرفهم ويفتلهم حتى نقضوا عهدهم. ليتألبوا مع المتألبين. فلما دفع الله الشر وأبعد الخطر آية من آياته أرسل الله تعالى عليهم ريحا وهي الدبور وهي الصبا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والدبور ريح تاتي من المغرب وهو الدبر، والمشرق هو القبل، وأما الصبا ريح تاتي من مشرق. هذه الريح ماذا فعلت بهم؟ اقتلعت القيام. معسكر أبي سفيان رضي الله عنه في الأسلم، ورجاله القدور منصوبة على اللحم والأكل، قال بثلت. إذ قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا لها من أيام وأعقبها الفرج. لما رحلوا قال رسول الله: الآن نغزوهم، الآن نغزوهم. لما غزوننا وفشلوا الآن نغزوهم. وكان ذلك سنة 6 من الهجرة، السابعة خرج برجال العمرة وحصل ما حصل في الحديبية. والشاهد عندنا في هذه الجماعات اليهودية كان المفروض أنهم أول من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يتطلعون له ويخبرون العرب به ويهددونهم. فلما ظهر أنه على منهج غير منهجهم وطريق على غير طريقهم تنكروا له. ها نحن الآن والقرآن ينزل قبل أن يخرج من المدينة، والله يذكرهم بنعم عليهم علهم يقولون: الحمد لله، آمنا بالله، هات يدك يا رسول الله نبايعها ونصافحها على الإسلام. أبو واسمعوا هذه النعم الخمس أو الست نعم التي بين أيدينا في هذه الآيات الخمس آيات. إذن الآية النعمة الأولى في قوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون كما علمتم رجال من جيوشه ووزرائه وأقاربه، الكل آل لأن الأمر يؤول إليهم. نجاهم 600,000 هؤلاء بنو إسرائيل، أنقذهم واستخرجهم من ملايين وأبعدهم من ساحتهم، وما قتلوهم ولا صلبوهم. نجيناكم من آل فرعون. وكيف؟ إن آل فرعون كانوا يسومونهم الخصم ويعذبونهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وقد علمتم لماذا في الدرس السابق، وهو أن كاهن من الكهنة قال لفرعون: إن سقوط عرشك وهبوط دولتك على يد هؤلاء الأجانب. وقد رد هذا: ولا حاجة إلى الكهنة، وقلنا إنهم الساسة، ساسة الحكومة، قالوا إن هذا الشعب له أصل وله شرف ومجد وملك، فإذا تقووا هنا وكفروا قد يسقطون عرش فرعون ويحكمون لما لهم من شرف وأصالة في الملك والحكم، وهذا هو الصواب. فمن هنا قالوا الطريق أن ندين لهم، فنحمل رجالهم تبعة العمل الشاق، فكانوا يصنعون الطوب ذي مهمتهم، وفي هذا إرهاق لأبدانهم وضعف لقلوبهم ومعانيهم. ثانيا حتى ما يكفر التناسل، ثانيا نذبح الأولاد الذين يولدون من الآن، وقد اتخذوا قرارا كما علمتم أن على شيخ القرية أو الحي يطلع على كل حبلة، وعلى الرجل أن يبلغ البلدية أن امرأته حبلة في الشهر الخامس أو الثالث، وإذا آن أوان الولادة لا بد الاتصال بالمسؤولين ليحضروا الولادة. فالقابلة بمجرد ما تتلقى الولد من فرج أمي تنظر إن كان ذكرا قال الذكر وذبحه، وإن كان أنثى تركوها. ومع هذا قال الساسة إذا فعلنا هذا باستمرار قضينا على اليد العاملة من يشتغل، إذا فمن الخير أن نقتل الأولاد سنة بعد سنة، سنة نذبح الأطفال وسنة نبقيهم. وفعلوا، وقد قلت لكم من تدبير الله جل جلاله السنة التي كان فيها العفو ولد هارون أخو موسى وشقيقه، السنة التي فيها القتل الذبح ولد موسى، فمن يحفظ موسى غير الله؟ فأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم النيل، فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لك. وهل هي نبية؟ لا، ولكن أي مانع أن يهتف بها هاتف أو ترى رؤيا صادقة؟ إذن وبالفعل ما إن وضعته والشرط على الباب وقد أعدت التابوت وهيئته وضعته في الصندوق وعطته لأختها ارميه في النيل، ما عندنا ولد، ويعبث به الماء حتى يصل به إلى حديقة ملك فرعون، وإذا بالجواري في الماء يسبحنا أو ما أدري، وإذا بالصندوق أخذناه بسرعة رفعناه إلى الملكة امرأة فرعون عليها السلام، آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ما إن يراه أحد يكاد يدخل في قلبي، من يفعل هذا؟ ما إن شقوا الصندوق وأزالوا الغطاء وأتوا الجواري والماء الكل تصرخ تريد أن تدخل في أحشائها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني تحت نظري وبصري، أنا الحامي أنا الواقي أنا الحاضر لك يا موسى. فسبحان الله. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك. من تدبير الله لما أخذ إلى قصع فرعون واحتضنته آسيا، الولد يصرخ وأبى أن يرضع أبدا، العطش والجوع وهو في أسبوعه الأول، وكلما شافي موضع أو ضئر تقدم ثديا يرفضه ويتبعه. تدبير من هذا؟ كلما تأتي امرأة وزير شريفة مرت غني طيبة الرائحة جميلة كذا، ما إن تد منه يرضى. إذن وإذا بأخت موسى تقول أمها إي فلانة تجولي في المدينة وتحسسي علك تسمعين عن أخيك ما فعل الله بي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، لما سمعت أن الولد في بيت فرعون أنه لم يقبل الرضع، فقالت لهم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذه الكلمة تلقت صفعات من الجوازيد ورجال الحكومة، كيف يكون ناصحين له؟ أنت تعرفين هذا من الله؟ قالت أبدا، أنا أعرف أسرة فقيرة كذا، أرجوت أن يرضى عندها. فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تعلم، فرجعناك إلى أمك. ما إن رأى أمه حتى التقمت ثديها في لحم، فأصبحت أمه رئيسا، لو تطلب مليون دينار لا أعطيك. تدبير من هذا؟ ما رددناك إلى أمك لكي تقر عينها ولا تحزن. وحدثت حادثة تبقى أيضا للعبرة، لما كان موسى يحبو ويحاول أن يقوم ليمشي، وإذا بفرعون جالس أمامه، فيمد موسى يده ويمسك فرعون من لحيته ويجلدها. قال الحاج رابح رحمة الله عليه أو الحاج مسعود من 30 سنة، سبحان الله فرعون بلحيته. قلت نعم، ما كان ينتحل أبدا يحول نفسه إلى أنثى يحلق وجهه، لا بد من هذا. قالت ولم فحولنا اليوم، أو قال لم فحول اليوم يحلقون؟ قلنا لأنهم قلدوا المائعين وضربوا في طريق الجاهلين، وإلا جمالك يا ابن آدم في لحيتك. وكنا نضرب لذلك مثلا، نقول أخبروني أيها السحور، لو أن امرأة تلصق بوجه لحية فهل إنها هي كالبروكة لحية، فيكم من يرضى بهذا؟ في فحل يقبل كيف ينظر إليها؟ مسخت هكذا. إذن فالذين يحلقون وجوههم ما شعروا أنهم في هذه المحنة، أزالوا منظر الجمال والقوة والذكورة والفحول وأصبحوا كالأناث وهم لا يشعرون. هذه الكلمة نفع الله بها والحمد لله. مضت علينا فترة، مجلس كهذا لا يوجد فيه عشره ملتحون والكل حالقون، الآن انتصر الحق والحمد لله، لأن العلة هي الجهل فقط. مؤمنون صالحون غروا بهم وقالوا علماء وقالوا وقالوا، فضللوهم، وإلا من يرضى من الفحول أن يساوى بالإناث ويصبح من جماعتهم. والرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. كذا قال اي والله العظيم. ومن يلعن على لسان رسول الله كيف يسعد، كيف يرتاح وتطيب نفسه؟ كما قلت لكم ملعون الرجل اذا تشبه بالمراه، والمراه ملعونه اذا تشبهت بالرجل. فلو تعمل عمامتها وهو وتلصق اللحى بوجهه قالوا هذا رجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن ولا نطيل في هذه النعمه، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وجهه بيانه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي للخدمة والشغل، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، امتحان كبير. لم ما تؤمنون بالله ورسوله وتدخلون في رحمة الله وتمشون وراء رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين؟ ثم قال لهم النعمة الثانية، وإن فرقنا بكم البحر، اذكروا الوقت الذي تمت ترتيبات عجيبة، لأن موسى تعب وهو يلح على فرعون وقهره وغلبه بالآيات والمعجزات. أبى فرعون أن يسلم بني إسرائيل لموسى، فلما حصلت انهزامات كبيرة وأخذ بني إسرائيل يسمون ويرتفعون، صدر أمر موسى، أمر الله إلى موسى وأخيه أن يتجمع بني إسرائيل، يخرجون من وسط الأحواش والأزقة والدور المشتركة مع الأقباط، وينحاشون إلى جهة استعدادا للرحيل. وجاء هذا في سورة يونس، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوعا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ممن يتلقون هذه المعارف من الله عز وجل. اسمع اسمع، وأوحينا إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لما قبلة وأقيموا الصلاة، قبلة يحمل معنيين، اجعلوا أبوابها إلى القبلة أو اجعلوها متجهة نحو القبلة بيت المقدس للصلاة، وقبلة أيضا متقابلة، البيوت أبوابها متقابلة خشية أن يتصاب إليهم الجواسيس أو الأعداء، فيعرف كل من يتعرف في المدينة أو في هذه القرية الجديدة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن فأخذوا يتجمعون ويبنون هذه القرية استعدادا للرحيل. فلما اكتمل عددهم وتجمعوا أوحى الله إلى موسى أن اخرج ببني إسرائيل، فخرج موسى وأخو هارون وبنو إسرائيل وراءهم 600,000 النساء والأطفال والرجال. إلى أين؟ جبريل يتقدمه إلى بحر القلزم، البحر الأحمر. وما إن خرجوا وتركوا مصر وجحفوا نحو الشرق حتى أمر فرعون بالتعبئة العامة، فخرج ب100,000 فارس الذين يركبون الخمول فقط، 100,000 فارس. أما المشاة لا تفعل. ومشوا وراء بني إسرائيل. ولما رأى بنو إسرائيل جيوش فرعون خافوا وهم جبناء لأنهم عاشوا عيشة المذلة والمهانة وشكوا إلى موسى فقال إني كلا إن معي ربي سيهديني. رد قولهم ومزاعمهم بقولي كلا ليس الأمر كما تقولون إن معي ربي سيهديني. وما شاء حتى وصل إلى حافة البحر البحر الأحمر القلزم يسمى. إذن وجبريل تقدمهم. وهنا حدثت حادثة. كان فرس جبريل عليه السلام إذا وطع الأرض ينبت العشب على الفور تحت قدم الفرس. فتفطن لهذه الحادثة العجيبة السامرين فأخذ الطوبة التي تنبت العشب. قال هذه الطوبة فيها مادة الحياة واحتفظ بكمية. هذا السامري عليه لعين الله. فلما نجا بنو إسرائيل من البحر ونزلوا بالساحل المقابل فكر هذا بوحي الشيطان وقال يا معشر نساء بني إسرائيل كل من كان عند حلي للقبطيات تأتي به وتجمعه لنحنقه إذ لا يحل لها أبدا أن تأخذ مساع غيرها. فجمع الحلي وصهره بالماء وأذابه وصنع منه عجلا عجل الذهب وترك فيه أو ووضع فيه ذاك التراب فأصبح للعجل خوار وصوت كأنه حي. ودعاهم إلى عبادته كما سيأتي فعبدوه في غيبة موسى. إذن وأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فقال بسم الله وضرب البحر فانفلق فرقتين في العلو كالجبل من هنا وكالجبل من هنا 12 زقاقا وطريقا حتى قبائل بني إسرائيل وأصباطهم ما يزدحمون كل سبط في شارع 12 شارعا أو زقاقا في البحر. وما شروا حتى انتهى البحر وخرجوا الى ساحل. وصل رجال فرعون فامرهم ان يرموا بخيولهم ايضا في البحر بعدما عاد البحر كما كان. لما توغلوا فيه وتوسطوا ولم يبق وراهم احد ولم يصلوا الى الساحل ساحل النجاة أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. اللهم إلا فرعون نجاه الله ببدنه فقط. وقرأوا آيات سورة يونس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه فيها فاز لك. سمعتم ما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك فقط. إذن فرعون دخل على فرط البحر ماشى حتى وصل الماء إلى حلقه وكاد يغرق، ثم أعلن عن إسلامه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا معبود لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حكاية عندنا لما كانت الحرب العالمية الأخيرة وكانت ألمانيا محالفة للصليان واليابان وكانت طائرات العدو تأتي إلى ديارنا بالمغرب لشمال أفريقيا لأنها مستعمرات في أمريكا، حدث مرة جاءت الطائرة التي تقذف القنابل وأخذ الناس يهربون فاجعين كأنهم مع قول الله تعالى القارعة ما القارعة، يوم يكون الناس كالغراج المبثوث. الناس داخلين في السراديب وناس خارجين ما عرف هذا طالع العمارة بحافظ منها. إذن ويوجد بعض النصارى لا يحسنون العربية فيهربون معه، يسمعون المسلمين يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يموتوا موحدين. والنصارى ماذا يقول؟ أم واوسي وأنا كذلك، أم واوسي أي وأنا كما يقول. كذلك فرعون قال ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك. لما؟ لتكون لمن خلفك آية. قالت العلماء بنو إسرائيل عاشوا أذلة مهانين جهلة ضعفاء وواقع شاهد، لولا أنهما أو فرعون ميتا أمامهم على الساحل لقالوا أبدا ما يموت فرعون. فمن رحمة الله وتدبيره بهم أنجاه ببدنه، يطلعون على رأس وضع هذا ميت. حدث مرة عندنا أيضا أن شيخ من مشايخ البلاد حكمنا وطالت مدة الحكم وفعل العجب، والله لما مات ما صدق كثير من الناس، قالوا ما يموت كيف يموت؟ عرفتم هذا الضعف البشري، قالوا ما يموت كيف لن يموت؟ لما عاش 80 سنة مات كيف الآن يموت؟ فبنو إسرائيل لولا أن الله عز وجل أنجى فرعون ببدنه لكانوا يصابون بالهستيريا كما يقولون أو الجنون، كل جالس يقول الآن جاء فرعون. فمن تدبير الله بأوليائه ورحمته بهم أن أغرق ذلك الجيش بمئات الآلاف وأنجى واحدا لحكمة ولا لا؟ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو من حكمة قط، لا يوجد فعل الله بدون حكمة. إذن يقول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما حكاية ماضية وأنتم تنظرون وجيش فرعون يغرق شيئا فشيئا حتى غطاهم البحر. هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل كان يوم 10 محرم، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر العام الذي هاجر فيه جاء في ربيع الأول، دارت السماء جاء محرم فصامه بنو إسرائيل فسألهم لم تصومون، قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل نصوم شكرا لله، فقال نحن أحق بموسى منكم، فأمر أهل المدينة أن يصوموا فصاموا والله وصوموا صبيانهم الأطفال الصغار. ثم بعد عام آخر أعلن لما نزل فرضية رمضان أعلن أن من شاء يصوم ومن شاء يفطر فقد فرض الله لنا أو علينا الصيام رمضان. ولكي يخالف اليهود عليهم لعين الله قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة. فمن السنة معاشر المستمعين والمستمعات أن نصوم تاسعة وعاشرة شكرا لله عز وجل على آله وإنعامه. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. متى واعد موسى 40 ليلة؟ لما خرجوا من البحر ونزلوا بالساحل. كما علمتم وواعد الحق عز وجل موسى بأن يحضر عنده في جبل الطور من أجل أن يعطيه الدستور الذي يحكم به بني إسرائيل لأنهم كانوا مستعمرا وكان الحكم حكم فرعون ورجاله. بما يحكمهم موسى؟ موسى عاش في مصر وتربى فيها. كيف؟ إذن فقال تعالى تعال عندنا ونعطيك الدستور لتحكم به بني إسرائيل. هنا مسألة سياسية، لو كان معنا سياسيون، سياسيون ما يفهمون، يؤولون كلامي ولا يفهمونه. كنا مستعمرات وإلا لا؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا، حق ولا لا؟ سوريا، العراق، اليمن، مصر، كذا كذا، كنا مستعمرات. فكان الواجب المفروض أننا لما نستقل في إقليم من الأقاليم نأتي بالدستور الإسلامي ونطبقه، لا نبقى نطبق في دستور الدولة المستعمرة. انتبهتم؟ ومن عجيب تدبير الله عز وجل، واسمعوا واعوا، لما بدأت الاستقلالات كان الله عز وجل قد أقام هذه الدولة على يد عبد العزيز بعدما كانت هذه بلاد فوضى عارمة كغيرها من العالم الإسلامي، الوثنيات والجهل والباطل والسحر والتجهيل والخرافات لا تسأل عن حالنا. فأراد الله أن يقيم الحجة له على عباده فأقام هذه الدويلة وصغيرة وفقيرة لا تملك شيئا، وتجلى في حقائق العلم الرباني فسادها أمن ما كانت تحلم به هذه البلاد. لعلي واهم، ما تعرفون كان الحاج للخوف على دمانيره يبتلعهم حتى إذا خرأ يأخذهم من فوقه. وساد أمن لم تحلم به الدنيا ولم تعرفه إلا في القرون الذهبية ثلاثة. وإن شئتم حلمت وأنتم ما تقبلون. والله العظيم ما رأت الدنيا أمنا كالذي حصل في هذه الديار على دولة القرآن إلا أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين في القرون الثلاثة. أؤكد لكم وإلى لا يا عبد العزيز أسألك بالله أما كان بائع الذهب إذا أذن المؤذن يضع خرقة قديمة بيضة على باب ذهبه ويأتي يصلي؟ أسألك بالله هل عرفت الدنيا هذا؟ يمشي رجل من أقصى شرق المملكة إلى غربها لا يخاف إلا الله. تحقق آمن وتحقق طهر. قل ما يسمع أن هناك جريمة وقعت زنا فيهجم صاحبها، أو أن هناك من لا يقيم صلاة، أو أن هناك من قتل ظلما وعدوانا، أحداث نادرة وتجلت حقيقة القرآن الكريم وهي قول ربنا الذين إن مكناهم في الأرض أي حكمناهم وأصبحوا حاكمين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لو ما جاء الله بهذه الدولة وما شاهد المسلمون حجازا وزوارا ورعوا الكرامة كما هي أمن وطهر لكانوا يعتبرون يقول ما عرفنا، ولكن حجوا واعتمروا وشاهدوا. ومع هذا يستقل الإقليم، فبدل أن يأتي إلى عبد العزيز لأنه حاكم الحرمين وأرض القدس والطهر ويقول لقد استقل قطرنا فابعث إلينا بقضاة يطبقون شريعة الله لنا. هل فعلوا؟ مما يضحك أن السودان لما استقلت طالبوا بريطانيا بإرسال قضاة لهم يحكمون به. والله العظيم قرأنا هذا وسمعنا هذا مثال. فانظر لو عرفنا الطريق لكنا الآن أمة واحدة لا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي ولا عجمي. كيف هذه الدولة أوجدها الله أولا وإلنا والعالم الإسلامي مستعمرات؟ هكذا الدولة التي تستقل من الاستعمار الغربي أو الشرقي تبعث رجالا ابعثوا لنا بقضاة ووالي عام خليفة يخلفك في بلادنا. ما الذي يمنع من هذا وتطبق شريعة الله؟ لو فعلنا هذا لكنا خلافة قائم، الخلافة قائم والعالم الإسلامي كله بلد واحد، عملة واحدة، جواز واحد، لغة واحدة، دستور وقانون واحد. لكن للجهل وعدم البصيرة ولتسميم عقولنا وإفساد قلوبنا من طريق الغربيين صرفونا صرف تهية. والله ما بلغني حتى هذه الدويلات الصغيرة في الحج أنهم جاءوا وقالوا يا عبد العزيز لقد انتهينا من الاستعمار البريطاني أبعثنا رجالك يقيمون إن شاء الله بيننا لأننا مسلمون. فعلنا وإلا لا؟ ما فعلنا. فلهذا لم تقوم دولة إسلامية تضم بأجنحتها العالم الإسلامي أبدا، لأننا نحن الذين ذبحناها وما أردناها، فما تكون. والدليل أن موسى لما استقل ببني إسرائيل ذهب يطلب من الله القانون الذي يسود به ويحكم بني إسرائيل، ومن ثم ترك بني إسرائيل وذهب إلى جبل الطور وناجاه ربه وناداه وأعطاه الدستور. راجع وإذا بالسامري والعياذ بالله أم هابطة كما قدمنا غرر بهم وقال هذا هو إلهكم وإله موسى. ذهب موسى يطلبه وهو غافل، هذا هو اعبدوا، فعبدوا العجل. هارون عليه السلام خليفته بكى شكى ما تضيف شيء، أم هاوية فعبدوا العجل. إذن فهذه نعمة، فبدل أن يفعل الله بهم نقمته عفى عنهم، وموسى أحرق ذلك العجل ونسفه كالرمادي في البحر وعادوا لعبادة الحق عز وجل. هذا وللحديث بقية مع الآيات، فإلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.